الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المسجد الأقصى، إنني أكلم قلبك الآن. ضع في قلبك أمنية أن تصلي في المسجد الأقصى وأن تعتكف فيه وأن تقرأ فيه القرآن. قال الله جل جلاله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. من الأخطاء الشائعة أن يقال: اللهم ارزقنا شهادة على أعتاب المسجد الأقصى. لا، نريد أن نصلي فيه وأن نستمتع به وأن نعتكف فيه. انوي هذه النية وصلي الله عز وجل أن يكشف هذه الغمة. اجعل في دعائك أن يفرج الله جل جلاله عن المسجد الأقصى وأهله، وأن يرزقنا شد الرحال إليه كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.